قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي إن الله عز وجل قرر لعباده الحسنات وأوضحها لهم، وقرر لعباده السيئات وأوضحها لهم، وميز هذه عن تلك، ثم أمرهم باتباع الحسنات وترك السيئات. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وضع أمامنا قانونا للمثوبة والعقاب، اللذين ألزم الله عز وجل بهما نفسه ولا ملزم له. فأما من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، وقلنا هذا مشروط بأن لا يتغير عزمه ولا يتحول همه، ولكنه لأمر ما صرف عن هذه الحسنة، فالله عز وجل يكتبها له وإن لم يفعلها. أما الذي هم بالحسنة ثم إن قصده تحول واتجهت عزيمته أو اتجه همه إلى عكسها، فهذا لا تكتب له حسنة، بل ربما كما يقول الشارع تكتب عليه سيئة. يعني فمثلا لو أن رجلا قبل أن يأخذ مضجعه وينام عزم على أن يقوم من الليل فيتهجد، ثم إنه نام ولم يستيقظ، كتب الله عز وجل له أجر من قام الليل وكأنه قد قام. هذا مصداق قوله: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. لكن لو أن هذا الإنسان بعد أن هم بقيام الليل أو عزم عليه بعد ذلك تحول قصده وقال في نفسه: لا، لن أقوم الليل، لن أفعل هذا الذي خطر في بالي، تغير قصده داخليا، فإن هذا الإنسان لا تكتب له حسنة. وهذا أمر واضح ينبغي أن نعلمه في قيد هذا الحديث. وقلنا إن معنى قوله عز وجل: من هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أن الذي نفذ همه وقصده فأدنى درجات المثوبة هي 10 أضعاف ما تستحقه هذه الحسنة، ولكن هذه المثوبة ترتقي من 10 أضعاف إلى أضعاف كثيرة جدا. ما الذي يرفعها أو يخفضها؟ القصد وصفاء النية بمقدار ما يتوفر الإخلاص في نفسه عند تلبسه بهذه الحسنة وقيامه بها، بمقدار ما يكتب الله عليها له عليها الأجر، وبمقدار ما يتناقص الإخلاص في نفسه، يتسلل الرياء أو يتسلل العجب أو يتسلل حظ النفس، أو يقومها بهذه العبادة براحة وطمأنينة بال، وكان بإمكانه أن يقوم بها بشدة وتعب. فالرسول يقول: الأجر على قدر المشقة. هذه الأضعاف تتزايد أو تتناقص حسب ما يستقر في دخيلة النفس وحسب النية التي دفعت إلى هذا العمل. هذه خلاصة درسنا في الأسبوع الماضي. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمم لنا بيان هذه السنة الإلهية فيقول: و وإن من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. لاحظوا المقابلة أيها الإخوة لتتبينوا مدى فضل الله عز وجل ومدى رحمته. من هم بسيئة أي بمعصية صغيرة كانت أو كبيرة. السيئة في اللغة لا في الاصطلاح تشمل الآثام الصغيرة والجرائم الكبيرة الكبائر المعدودة المعروفة. فمن هم بسيئة من هذه السيئات، وقلنا إن الهم هو اتجاه القصد والعزم أبلغ من الهم. هنالك من يهم بالشيء ولكنه لا يعزم عليه، أي أن العزم هم وزيادة. هذا الكلام شرحناه في الأسبوع الماضي. من هم بسيئة ولكنه بعد ذلك عدل عنه، لم يفعل هذه السيئة، طبعا لم يكتب الله عليه وزر تلك السيئة، هذا معروف. وزيادة على ذلك كتب الله جل جلاله له حسنة على أنه طرد هذا الهم من قلبه وأزال تلك العزيمة من قصده. من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، هو لم يفعل شيئا، لم يباشر بحسنة من الحسنات حتى يكتب الله له على ذلك حسنة، إنما كل ما قام به أمر سلبي قصد إلى معصية ثم إنه عزف عنها وجنح عنها، لم يرتكب هذه المعصية. يجعل الله عز وجل قصده المعاكس وهمه المناقض للقيام بتلك المعصية، يجعل الله له ذلك بمثابة طاعة قد عمل بها. فمثال ذلك رجل من الناس شاب تاب إلى الله عز وجل وصلحت حاله، دعاه بعض أصدقائه إلى جلسة فيها معصية، إلى سهرة في مكان فيه محرم، فلما دعاه إلى ذلك وأغراه بهذه المعصية اتجهت نفسه إلى الاستجابة وهم بأن يمشي مع صاحبه هذا إلى تلك المعصية، ولكنه بعد أن هم استيقظت مخافة الله بين جوانحه فرفض الذهاب وغير رأيه ولم يرتكب تلك المعصية. هذا الإنسان لم يقه الله عز وجل إثم تلك المعصية التي كاد أن يقع فيها فقط، بل إن هذا الإنسان برجوعه عن تلك العزيمة أو الهم كتب الله له حسنة، فكأنه قام بعبادة من العبادات أو كأنه قام بطاعة من الطاعات. وما أكثر ما يكسب الإنسان من الطاعات وهو جالس بهذه الطريقة. فتصور أنك تسير في الطريق وقابلتك امرأة أو فتاة في طريقك الذي تسير فيه، وأحسست بشيطان يدعوك من أعماق نفسك إلى أن تنظر وترتكب هذه المعصية، هذا هو الهم. ولكن حوافز الإيمان بالله والمخافة من الله أو المحبة لله عز وجل جعلتك تعرض عن هذا الهم، فبعد أن كدت تنظر بعينك غضبت بهما، غضبت طرفك ولم تنظر. هذا العمل أنت لم تفعل شيئا من الطاعات عدا أنك أحجمت عن معصية. يكتب الله عز وجل لك على عزوفك عن هذا الهم وهذا القصد طاعة ويثيبك عليه. بعد خطوات ربما تعترضك معصية أخرى، وربما تجد داعيا بين جوانحك يدعوك إلى ارتكاب تلك المعصية، فإذا صارعت نفسك حوافز الإيمان بين جوانحك وتغلب القصد الإيماني فعزفت عن تلك المعصية، كتب الله جل جلاله لك مثوبة أخرى. بعد قليل تلقى صديقا من أصدقائك تحدثك عن صفقة تجارية رابحة لا تحتاج إلا إلى أن تتعامل مع البنك وتأخذ فائدة أو تعطي فائدة، فتفكر بالاستجابة وتهم بأن تدخل هذه الصفقة، ولكنك بعد الهم تتراجع وتذكر أن هذه معصية. يكتب الله عز وجل لك على هذا أجرا كبيرا جدا. فانظر وأنت تسير في طريقك أو تتقلب بين أصدقائك أو تمر على أفكارك الهموم والمقاصد المختلفة، انظر كم مرة تعترضك المعصية فتعزف نفسك عنها بمقدار هذه المرات يكتب الله سبحانه وتعالى لك على ذلك الحسنات. ولذلك فإن سجل الحسنات ليس قائما دائما على أعمال إيجابية، بل كثيرا ما يقوم على أعمال سلبية. رب رجل تراه لا يصلي كثيرا، لا تجده متعبدا قائما بأعمال إيجابية كثيرة، تظن أن نصيبه من الطاعات قليل، لكنك لا تعلم كم يطرد بين الساعة والأخرى من أهداف المعاصي إذ تتسلل إلى قلبه وهو جالس لا تطلع عليه، فيكتب الله عز وجل له على ذلك الأجر تلو الأجر تلو الأجر. ولذلك قال العلماء: ما ينبغي أن يستهين الإنسان بإنسان آخر لأنه لا يراه مصليا كثيرا، لا يراه من المتعبدين والمتبتلين، هذا ليس دليلا على أن هذا الإنسان خاسر في صفقته مع الله عز وجل. ذلك لأنه ربما يسجل لنفسه طاعات من خلال المقاصد التي تعترضه إلى المعاصي، ولكنه لا يزال يكفحها ويكافحها ويردها. وهذا أيضا ينبغي أن نعلم مشروط بشرط أساسي هام جدا، أن لا يكون تراجعه عن المعصية التي هم بها لسبب خارجي، بل ينبغي أن يكون تراجعه عن تلك المعصية لسبب داخلي، قصده تغير، إرادته تحولت، ينبغي أن يكون هكذا. فأما الذي أراد أن يرتكب معصية من المعاصي وظلت عزيمته ثابتة على هذه المعصية واتجه إليها، ولكن لسوء حظه أو لحسن حظه لم يجد الوسيلة المادية إلى تحقيق هذه المعصية، هذا الإنسان لا تكتب له حسنة بسبب ذلك. يعني أراد أن يذهب فيشرب خمرة، ولكنه ذهب فلم يتيسر له دخول المكان الذي كان سيشرب فيه الخمر، فمن أجل ذلك لم تتحقق له معصيته. هل يكتب له أجر على هذا؟ لا، لأنه لم يطارد أو لم يغالب قصد المعصية بين جوانحه. ما دليل هذا الاستثناء أو هذا القيد الذي أقوله لكم؟ دليله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: يا رسول الله، هذا القاتل، عرفنا يعني سر الإثم الذي ارتكبه، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أي إن حرصه على قتل صاحبه جعله في قوة القاتل. هو هم بالقتل ولم يقتل. ولو أن إطلاق هذا الكلام في هذا الحديث لم يكن مقيدا بالقيد الذي أقوله لكم، كان ينبغي أن نقول: هذا الإنسان الذي رفع سلاحه في وجه أخيه ليقتله ثم لم تمكنه الفرصة من ذلك، هم بسيئة ولم يفعلها، فينبغي أن تكتب له حسنة. لا، هذا مستثنى من عموم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل آخر. قالوا: قلنا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أرأيتم لو أن هذا الذي كان حريصا على قتل صاحبه لم يقتله، لا لأنه قتل وفاتته الفرصة، لا، لم يقتله لأن الهداية تداركته، ولأنه طرد تلك العزيمة التي وجدت في قلبه، فقال: لا، ما هذا القصد؟ لقد عزفت عن هذه النية وهذه العزيمة. هنا يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. ولكن بما أنه كان عازما عليها ولكن الفرصة المادية لم تمكنه، فإن الله عز وجل لا يكتب ذلك له حسنة إطلاقا. وهكذا سائر المعاصي. فلو أن رجلا مثلا أوتي مالا وفكر أن يتاجر بهذا المال عن طريق الفائدة الربوية التي حرمها الله عز وجل، وعزم على ذلك وهيأ أسباب ذلك، وفي اليوم الثاني جاءت المال جائحة وذهب المال كله فلم يتمكن من تنفيذ صفقته المحرمة، هذا الإنسان لا تكتب له حسنة، لأنه صحيح لم يفعل هذه السيئة، ولكنه لم يفعلها لسبب خارجي، لا لأن إرادته تغيرت وتبدلت. وكذلك الرجل الفقير الذي فاتته الأسباب، سواء أسباب المعاصي أو أسباب الطاعات، ينظر فيجد رجلا من الأغنياء يستعمل ماله في البذخ والمجون وارتكاب المحرمات، ويعتصر ماله في الشهوات التي نهى الله عز وجل عنها، فيقول هذا الفقير في نفسه: ليت لي مالا كهذا الإنسان، إذن لفعلت مثل ما فعل، إذن لفعلت مثل ما فعل. هكذا يعجب وهكذا يتمنى أن لو كان غنيا لسلك هذا المسلك المحرم الذي يسلكه ذلك الثري الذي يرمق عمله وتصرفاته. هذا الإنسان هم بسيئة ولم يفعلها، ولكن لماذا لم يفعلها؟ لأن ظروفه لم تمكنه، فقير لأن المال الذي هو شرط للقيام بهذا لم يحصل عليه. هذا الإنسان لا تكتب له حسنة، بل ربما كتبت عليه سيئة. بمقابل ذاك آخر الذي هو أيضا فقير ويرى ثريا من الناس يدفع ماله هاهنا وهاهنا في سبيل المبرات وفي سبيل الخيرات، يتقرب بماله إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، فيقول في نفسه: لو أنني أوتيت مالا كهذا الإنسان لأنفقته مثله في المبرات، ولتقربت به إلى الله عز وجل، ولفعلت ولفعلت. هذا الإنسان يكتب الله عز وجل له أجر هذه الحسنة التي نواها وقصدها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إذن القاعدة أصبحت واضحة أيها الإخوة، أن الله عز وجل لا يكتب وزر السيئة إلا بعد أن يفعلها صاحبها، فإن لم يفعلها نوضح، إن كانت قصده إلى فعلها نسخ، وبعد أن كان متجها إلى ارتكابها اتجه إلى عدم ارتكابها، أبدل الله له بتلك السيئة حسنة. أما إذا كان قصده إلى ارتكابها لم ينسخ ولا يزال عازما على هذه المعصية، إلا أن الظروف المادية حالت بينه وبين الوصول إلى تلك المعصية، فإن الله عز وجل لا يكتب له أجرا على ذلك، بل ربما كتب عليه الوزر لأن همه بتلك السيئة لم ينسخ، وبالتالي فإن وزرها يسجل عليه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا طرفا من هذا المعنى في الحديث الذي ذكرناه منذ أسبوعين: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تقله أو تفعل. إن الله تجاوز لأمتي، أي صفحا وعفوا، تجاوز عما حدثت به نفسها. ولكن حديث النفس شيء والهم شيء آخر. حديث النفس أن يتفكر الإنسان بالمعاصي ويتخيل ارتكابه لها وربما يحلم بها وهكذا يعيش في أحلام هذه المعاصي، ولكنه لم يفعل ذلك. إن الله عز وجل لا يكتب عليه وزر شيء من هذه التخيلات أبدا، إلا إذا انتقل من طور التخيل إلى التنفيذ قولا أو فعلا. هذا مظهر أيها الإخوة من مظاهر فضل الله عز وجل على عباده. ولم نتمم بعد الصورة، تتمة الصورة في قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. إن هم بها فعملها، أي كما هم ذلك الآخر بالطاعة فعملها، هناك كتبها الله له 10 أضعاف فصاعد. هنا لا يكتبها الله عليه إلا سيئة واحدة، وهذا قرار القرآن أيضا، وهذا بيان الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه. هذه السيئة صغرت أو كبرت، ما هو وزرها في علم الله؟ إنما يسجل الله جل جلاله عليه وزرها تماما، فلا يضاعفها عليه إطلاقا، فضلا عن أنه إذا هم بها ولم يرتكبها يحولها الله سبحانه وتعالى له من سيئة إلى حسنة. هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يوضح لنا عليه الصلاة والسلام من خلاله أن الله عز وجل غفور، وأنه كما قال يغفر الذنوب جميعا. لأنك لو حسبت على هذا الأساس رصيد الإنسان في هذه الحياة مهما كان عاصي، بس تكون أرضيته أرضية إنسان مؤمن بالله عز وجل، إذا حسبت رصيد هذا الإنسان فإن نهايته في الغالب لابد أن تكون نهاية خير وسعادة، ولا بد أن ترجح الحسنات على السيئات إذا اتبعنا هذا القانون. ولكن انطلاقا من أن يكون الإنسان مؤمنا صادقا ومسلما وجهه لله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله عز وجل في محكم كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شو طريقة المغفرة؟ هذه هي طريقتها، هذه هي طريقتها. الله عز وجل يجعل لك منابع ثوابه أكثر بكثير من منابع الآثار، فلا بد أن تتغلب الطاعات في حياتك على المعاصي. طاعة واحدة ربما يكتبها الله لك، يكتب لك عليها أجر 100 طاعة، ولكنك إن ارتكبت 10 معاصي في اليوم يكتبها الله عز وجل لك سيئة 10 معاصي فقط، وبالتالي فإن الطاعات تكون قد تغلبت على المعاصي. هذا الكلام الذي أقوله ربما تصوره بعض المقصرين وبعض الناس تصوروه حجة للبقاء على الانحراف وللبقاء على الابتعاد عن الله عز وجل. بيجوز الإنسان يقول بناء على هذا: إذن فمهما فعلنا فإن الله عز وجل سيغفر لنا الذنوب، ولذلك فلا داعي إلى أن نشدد على أنفسنا، ولا داعي إلى أن نتذكر عقاب الله عز وجل، فإن رحمة الله قد سبقت عقابه. كثير من الناس عندما نقول هذا الكلام، ولسنا نقوله من عند أنفسنا بل هو قرار الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يتصور. فما حديثنا لهؤلاء الإخوة؟ أقول نعم، هذا الذي تتصورونه صحيح، ولكن هنالك شرط واحد. هذا الشرط هو أن تضمنوا لأنفسكم خاتمة حسنة عندما تحين ساعة الموت. إذا ما ضمنتم لأنفسكم هذه الخاتمة الحسنة فصحيح ما تقولون: إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن من ذا الذي ضمن لنفسه إذا جاء الموت ليتخطفه أن يموت على الإيمان وأن يموت على هذه الشهادة ينبض بها قلبه؟ لا ضمان. الضمانة في ماذا؟ الضمانة في الابتعاد عن المعاصي قدر الإمكان. وأقول بتعبير أو أبسط، الضمانة أن لا نغفل في عدم الغفلة بمقدار ما تكون غافلا عن الله، بمقدار ما تكون مؤشرات الخطر في حياتك بينة، وتكون الدلائل على أن الخاتمة والعياذ بالله غير مضمونة، وبمقدار ما تكون يقظا غير غافل عن الله عز وجل، فإن المؤشرات تدل على أن نهايتك إن شاء الله ستكون حسنة. ولكن هذا الإنسان الذي يكون غافلا عن الله عز وجل، غفلته تلتزم المعصية، المعصية تدل على الغفلة، والغفلة مؤشر على سوء الخاتمة. والإنسان الذي لا يكون غافلا عن الله، عدم غفلته عن الله يجره إلى الطاعة. جر هذا الإنسان إلى الطاعات تلو الأخرى تلو الأخرى دليل على أنه غير غافل عن الله، وعدم غفلته عن الله مؤشر على أن حسن خاتمته إن شاء الله ينتظر. هذا هو الأمر المخيف. وأقول لكم ما يقوله الإمام الغزالي في كثير من كتبه، إن الإيمان أشبه ما يكون بشجرة غرست في القلب، كما تعمد إلى شجرة فتغرسها في حوض دارك، هذا الإيمان شجرة ولكنك غرستها في تربة قلبك. أرأيت إلى الشجرة هل تنمو وتحيا إلا بالماء والغذاء والرعاية؟ كذلكم الإيمان لا ينمو إلا بالغذاء والسقاء والرعاية. فما هو غذاء الإيمان؟ الإكثار من ذكر الله، الإكثار من الطاعات، الإكثار من العبادات. إذا ما تعهدت نفسك بذكر الله وبالطاعات وبالعبادات قويت جذور الإيمان بين جوانحك، وبالتالي ضمنت لنفسك قدر الإمكان نهاية حسنة. لكن إذا وضعت الإيمان بين جوانحك وانطلقت هائما على وجهك وقلت في نفسك الله غفور وكريم، الله غفور وكريم، وأخذت تسبح في غور الدنيا وبين أمواجها ولم تعد تصحو ولم تعد تتنبه، ما مصير هذا الإيمان سنة بعد سنة بعد سنة؟ كمصير شجرة غرستها نعم في حوض بيتك، ولكنك أعرضت عن هذه الشجرة، تذبل ثم تذبل ثم تيبس ثم تذروها الرياح. هذا هو الأمر الذي يخيف الإنسان. نحن عندما ندعو إلى الطاعات من أجل هذا ندعو، أما إذا ضمننا أن يموت الإنسان على يقين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا، لا شك في ذلك، ولكن أين هذه الضمانة؟ والمعاصي بريد الكفر كما ورد في الأثر، المعاصي بريد الكفر. قلت مرة مثلا حي في هذا الصدد، أكرره الآن أخرى، انظر إلى الذي أصابته حمى وارتفعت درجة حرارته إلى درجة الهذيان، إذا جلست إلى جانبه تنظر إلى حاله تجد أنه يهبي. وفيما يهبي؟ من المعروف أن الإنسان إذا أصابته الحمى بهذا الشكل فإن هذيانه يعني أنه يتحدث بما يجول في عقله الباطن، هذا هو معنى الهذيان في الواقع. فانظر ما هو الشيء المحبب إلى هذا الإنسان جدا، تجده يهتف بهذا الموضوع. فإذا كان هذا الإنسان المريض تاجرا متعلقا قلبه بالمال تجده يتحدث عن ماله وديونه والأرقام المالية وما إلى ذلك وهو غير متنبه. وإذا كان له حبيب أو صديق تجده يهتف باسمه. وإذا كان هذا الإنسان دائما غير غافل عن مولاه تجده ذاكرا مسبحا مستغفرا دون أن ينتبه إلى كلامه الذي يقول. هذه صورة مصغرة جدا عن سكرة الموت. إذا تابت الإنسان ساعة الموت وساعة الموت، ماذا أقول؟ أقول لا أرانا الله إياها، وكلنا سنراها، كلنا سنذوق هذا الألم الذي لا يقاس بشيء، لا يمكن أن يقاس بشيء. إذا حانت هذه الساعة العقل الظاهر يذهب أدراج الرياح، والفكر يتمزق ولا يقفو على اللسان إلا ما استقر في العقل الباطن. فما هو الذي يستقر في العقل الباطن؟ هو الذي التصق بقلبك كثيرا وظللت تكرره كثيرا وتتأمله كثيرا وتعلق بنفسك كثيرا، هذا يمتصه عقلك الباطن. ففي مثل هذه الحالة يخرج هذا الفكر على لسانك، فانظر ماذا كان الشيء الذي تنطوي عليه نفسك، ما هو الأمر الذي يتعلق به قلبك تكرره دائما، إن مشيت إن جلست إن اضطجعت إن تأملت، هذا هو الذي تجده في ساعة الموت. وهذا معنى قولهم موت الإنسان على ما عاش عليه، وهذه حقيقة يعلمها علماء النفس جميعا. فالإنسان الذي عاش غافلا ساهيا وضع كلمة لا إله إلا الله على لسانه ووضع الدنيا كلها في قلبه، ولم يبق في قلبه متسع لربه جل جلاله، صحيح معاصي ما بتضره لكن الذي ضرته هي الغفلة، هذا الإنسان يجلس إليه قريبه صديقه يلقنه الشهادة لا إله إلا الله، ما عم يسمع، ما بتاني غير عم يحكي أشياء تاني كما رأينا بأعيننا وكما سمعنا بآذاننا. هذاك بيكون عم يكرر له الشهادة، هو عم يهتف بقضايا تانية بأمور أخرى إلى آخره. فإذا مات على هذه الحالة مات خلي القلب عن الإيمان بالله عز وجل. وكل ما يفعله الإنسان في حالة صحته إنما يفعله من أجل تلك الساعات الأخيرة، إذا حالت سكرة الموت أن لا يموت إلا وهو مؤمن بالله عز وجل. لذلك دائما دعائنا وكلماتنا التي نكررها اللهم اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا وخواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. وهذا ما كان يكرره العلماء كثيرا، فهذا هو جوابي لمن قال هذا الكلام. شيء آخر أضيفه إليه، لاحظوا أيها الإخوة أن المعصية ليست هي التي تضر الإنسان، ولكن الذي يضر الإنسان هو الكبر الذي يدفع إلى المعصية. الكبر هو الذي يقسم الظهور ويحجب الإنسان عن ألطاف الله عز وجل ورحمته. أي فإذا كان صاحب المعصية غير متكبر فإن معصيته لا تضره. كيف ما بتضر؟ أعوذ بالله، في معصية ما بتضر؟ معنى كلامي هذا القلب الذي لا ينطوي على كبره إذا ارتكب معصية ماذا يصنع؟ رأسا يتوب. أنت عندما تنزلق قدمك في معصية بدون دافع كبرياء بدون دافع طغيان وتجبر، صنعان ما تصحو وتتذلل إلى مولاك، يا ربي لقد ارتكبت معصية فلا تؤاخذني أنا ضعيف، كلمتين تقولهما من أعماق قلبك بحسرة وندم كأن لم تفعل شيئا يغفر الله سبحانه وتعالى لك. هذا معنى قولنا المعصية بذاتها لا تضر. لكن ما الذي يضر؟ الذي يضر أخلاف المعصية، دوافع المعصية عندما تكون كبرا وتجبرا. والعصاة نوعان من الناس، عصاة تنزلق أقدامهم في المعصية فيتذللون ويتحسرون ويؤوبون إلى مولاهم ويندمون، هؤلاء يدخلون تحت قوله عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فريق آخر من العصاة يعصي الله متفلسفا، يعصي الله من خلال مبدأ، يعصي الله وهو متكبر، يعصي الله وهو مرفوع الرأس، بحيث أنك إذا ذكرته بالله قال اذهب انظر إلى نفسك، وحدثك بالكلام الذي يدل على أنه متباهٍ بمعصيته، متباهٍ بجريمته، متباهٍ بانحرافه. إذا كان الإنسان بهذه الشاكلة فهذا الإنسان مطرودٌ من رحمة الله قطعًا، لا لأن الله لا يغفر المعاصي، الله يغفر المعاصي، ولكن لأن في قلبه نبعًا يفيض بالظلام، لأن بين جوانحه ينبوعًا يفيض بالسواد، يفيض بالرام، يفيض بالحجر الكثيفة التي تخصيه عن الله عز وجل. واقرأوا كتاب الله، ما من صحيفتين أو ثلاث صفحات في القرآن إلا ويكرر الله عز وجل إنذاره للمتكبرين، إنذاره للمتكبرين لا للعصاة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، اخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. يكرر الله قصة إبليس عدة مرات من أجل ماذا؟ من أجل أن يبين أن المعصية ليست هي التي طردت إبليس، ولكن الذي سبب له اللعنة إنما هو كبره. والذي سبب لعن الناس الذين لعنوا من رحمة الله إنما هو الكبرياء. الفرق بين المتكبر وغير المتكبر فرق كبير. غير المتكبر يعصي ثم يطرق باب الرحمة الإلهية فيفتح الله له، المتكبر يعصي ويعرض عن رحمة الله عز وجل. والله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يعملون الصالحات، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. للذين يتقون، التقوى لا يمكن أن تجتمع مع قلب إنسان متكبر إطلاقا. لذلك بعض الملحدين أو بعض المناقشين يقولون، المناقشين يقولون ينبغي أن تسع العصاة والمذنبين. هذا الكلام شو جواب؟ هي تسع الكافر وهي تسع العصاة، ولكنها مشروطة بشيء واحد، هي أن يعلن هذا الإنسان عن حاجته إلى هذه الرحمة، هي أن يمد يده إلى هذه الرحمة. ولكن الرجل الذي يعرض عن رحمة الله يقول له الله تعالى أقبل أتوب عليك، تعالى بعد الإعراض الطويل أغفر لك، ولكن فقط التفت، فقط رد، فلا يعود ولا يريد أن يرجع إلى الله عز وجل. هذا لا تصيبه رحمة الله، لا لأن الرحمة لم تتسعه له، ولكن لأنه هو فردها بعد أن كادت أن تصل إليه. فهذا هو جوابنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة، مخلصا بها دخل الجنة. وأنا أقول نعم، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة. ولا والله لا تجتمع كلمة لا إله إلا الله نابعة من القلب يخلص بها الفؤاد، لا تجتمع هذه الكلمة مع قلب ملئ كبرا أبدا، وإنما تعانس هذه الكلمة قلبا شاع فيه الذل لله سبحانه وتعالى، وشاعت فيه حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. ومع هذا فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفي حديث آخر إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فأبشر واستعينوا بشيء من الدلجة إلى آخر الحديث، لا أحفظ ألفاظ الحديث إلى آخره. إن هذا الدين يسر، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يسامح ويصفح ويعفو، ولكن بشرط أن تكون قواعد الدين في نفس الإنسان متوفرة بهذا الشكل. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومنطلق الدين على هذا الأساس أن يطهر الإنسان قلبه من الكبرياء، ثم أن يتجنب المعاصي قدر الإمكان، ثم أن يؤدي حقوق الله الإيجابية قدر الإمكان، وبعد ذلك ليعلم أن الله غفور رحيم يغفر الذنوب كلها. نختم هذا الدرس بجواب على سؤالين وردان إذا كان يتعلقان بالدرس. إذا كان الإنسان يعمل في مؤسسة فيها ثلة من الجنس الآخر وهو مهما حاول أن يغض طرفه فلا يستطيع إلا ونظره يقع على إحداهن رغما عنه، فماذا يصنع أصلا يا أخي؟ هل هو مضطر إلى أن يتوظف في هذه المؤسسة؟ يتوظف في مكان لا يتعرض فيه لهذه المعصية، لا يتعرض فيه لهذه المعصية. فنعم في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لكن لا أعتقد أبدا أنه في هنالك ضرورة أن الإنسان يتوظف في مكان بهذا الشكل. بعدين هو عم يسألني عن شغلة بسيطة بالنسبة لما هو أخطر منها. عندما يكون هو مع الجنس الآخر في غرفة، كثيرا ما يغلق باب الغرفة فتشيع الخلوة بينه وبينها، سواء غض النظر أو لم يغض النظر فهو مرتكب لمعصية. وما اجتمع رجل بامرأة أو ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذا شيء واقع. فهذا الأمر مرة ورا مرة ورا مرة بيجعل القلب قاسي، ثم يجعل الإنسان يغفل عن الله، ثم يجعله يبتعد عن الله، فيقع في المصيبة التي حدثنا عنها الآن. وسؤال آخر: حسب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هم بسيئة ولم يعمل بها كتبت له حسنة، هل هذا يعني أن الشخص الذي يهم بسيئة ولم يعمل بها هو أفضل من الشخص الذي لا يفكر ولا يهم بسيئة أساسا، مثل هذا الشخص الذي رأى فتاة وحدثته نفسه بسيئة هو أفضل من شخص غض بصره من لحظة خروجه إلى المنزل؟ لا أبدا. ليس الذي خطر في باله أن يرتكب سيئة ثم لم يرتكبها، ليس هذا الإنسان أفضل ممن خرج في بيته عازما في بادئ الأمر على أن لا يرتكب السيئة. هذا الإنسان الذي عزم منذ اللحظة الأولى وهو في البيت، عندما يخرج يعزم على أنه سيتقي الله قدر الإمكان ولم ينزلق إلى محرم من المحرمات، هذا القصد من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا ما بيكون في تكافؤ وعدالة. هذاك لكان لأنه خطرت في باب المعصية صار أفضل من اللي ما خطرت في باب المعصية؟ لا. أي نعم. أنا كثيرا ما أقول لا إله إلا الله، ولكن تشكل علي كلمة إخلاصها الآن، أرجو بيان ذلك. الإخلاص كل كلمة لها صيغة ولها روح. كل كلمة إذا قلت لصاحبك إنني أحبك، ما روح هذه الكلمة؟ شعورك فعلا بمحبته. فإن كنت تشعر بمحبته فهذا الشعور هو روح هذه الكلمة وهو سر إخلاصها. إذا قلت لا إله إلا الله، إخلاص قلبي بها أن أنصبغ بحقيقة خلاصتها أن هذا الكون الذي من حولي لا يؤثر في نفعي ولا ضري ولا ينفعني ولا يضرني ولا يفيدني بأي فائدة شيئا إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي يرزقني هو الله، والذي يحييني هو الله، والذي يميتني هو الله، والذي يعطي للأسباب فاعليتها وتأثيراتها هو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فأنا إذا من؟ أنا عبد مملوك ضعيف في سلطان الله سبحانه وتعالى. هذا الشعور هو معنى إخلاصي بكلمة لا إله إلا الله. طبعا الإنسان إذا قال هذه الكلمة مخلصا بها فإنه يصبح خلقا آخر، لا يرهب إلا الله، لا يحب إلا الله، لا يرقب الرزق إلا من عند الله، يعلم أنه لا يمرضه ولا يشفيه إلا الله سبحانه وتعالى. سر إخلاص لا إله إلا الله ما قاله سيدنا إبراهيم عندما حاور قومه، قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذه معنى لا إله إلا الله. الذي خلقني فهو يهدي، والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو فقط هذا الإله الذي آمن به هو الذي يعطيني هذا كله. إذا كانت لديك مشاعر حقيقية بهذا المعنى فذلك هو سر الإخلاص بكلمة لا إله إلا الله. نعم. ونحن نعلم أن كثيرا من الناس يقول لا إله إلا الله وهو يرتكب المعصية، يقول لا إله إلا الله وهو يغص في معاملته وتجارته، يقول لا إله إلا الله وهو يعتقد أن هذا الإنسان يفيده أو يضره، فهذا لم يقلها مخلصا بها قلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير، والحمد لله رب العالمين.